لأن الدعاء صلاة، والصلاة التي هي ذات الركوع والسجود، جميع الصلوات لله عز وجل، لا يجوز أن يصلى لغيره. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلوات كلها لله جل وعلا، فلا يجوز أن يركع ويسجد لغيره، ولا يجوز أن جميع يعني لا يجوز أن يركع ويسجد لغيره، ولا يجوز أيضا أن يدعى غيره، لأن الدعاء صلاة أيضا، فلا يجوز أن يدعى غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والصلوات، يعني الصلوات لله جل وعلا، والطيبات، كل قول طيب وفعل طيب فإنه لله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه طيب ولا يقبل إلا طيبا، وكل الطيبات من الأعمال والأقوال كلها لله عز وجل، هو الذي يستحقها. السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، هذه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم، بعدما قال التحيات لله أيضا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسلام أي الدعاء له بالسلامة، الدعاء له بالسلامة من كل مكروه، أو أن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فمعناه اسم الله عليك ليحفظه سبحانه ويكرمه. السلام عليك أيها النبي، أيها النبي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاضرا، وإنما هذا ليس معناه الدعاء للنبي، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب شيء من النبي، وإنما هو طلب للنبي، هذا طلب للنبي لأن يسلم الله عليه، وليس هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خطاب استحضار، ليس خطاب حضور، خطاب استحضار للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يزال ذكره صلى الله عليه وسلم في قلب كل مسلم وعلى لسان كل مسلم. نعم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، الرحمة من الله عز وجل صفة من صفات الله يرحم بها من يشاء من عباده، وهي رحمة واسعة، رحمتي وسعت كل شيء، فالرحمة صفة من صفات الله يرحم بها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. ورحمة الله وبركاته جمع بركة، والبركة هي ثبوت الخير، ثبوت الخير ودوامه، ثبوت الخير ودوامه، هذه هي البركة، ثبوت الخير ودوام الخير للنبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبعد أن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم على نفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، السلام علينا أي الحاضرين، وبداية بنفس المسلم، وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد صالح في السماء والأرض إنك تسلم عليه في صلاتك، لأن المؤمنين إخوة في كل زمان ومكان، سواء كانوا حاضرين أو ميتين أو غائبين، كلهم إخوة. لا تخص السلام على نفسك فقط، إنما تسلم على كل عباد الله الصالحين من الملائكة والرسل والصالحين من عباد الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم بعد ذلك تأتي الشهادتين، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف وأعتقد، أقر وأعترف وأعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. هذا إقرار بالتوحيد ونفي للشرك بجميع أنواعه. فمن أشرك بالله فقد ناقض هذه الشهادة، وإن نطق بها فإنه إذا أشرك بالله ناقضها وأبطلها. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وجب عليه أن يخلص العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل، ولا يشرك معه غيره. لا إله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله، وكل ما عبد غيره فهو باطل. هذه فيها إثبات التوحيد ونفي الشرك بجميع أنواعه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعد أن شهدت لا إله إلا الله شهدت للرسول لله جل وعلا بالوحدانية، تشهد لنبيه بالرسالة. فتعتقد وتنطق بلسانك وتقر أن محمدا رسول الله، فتتبعه وتطيعه، تنقاد له، تحبه، تمتثل أوامره، تجتنب نواهيه، تقتصر على ما شرعه، ولا تعبد ربك بعبادة لم يأتي بها هذا الرسول. كل هذا يدخل في أشهد أن محمدا رسول الله، كله يدخل يا أشهد أن محمدا رسول الله. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول في معنى أشهد أن محمدا رسول الله، قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله، فليست لفظة تقال باللسان فقط، وإنما هي إقرار واعتراف والتزام بمعناها ومدلولها. وإلا الشهادة باللسان فقط مع مخالفتها في الاعتقاد وفي الأفعال إنها لا تغني شيئا ولا تنفع صاحبه. ثم قال عبده ورسول. عبده هذا رد على الغلاة الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون له من الألوهية شيئا ويرفعونه فوق منزلته، فليس له في الألوهية شيء، وإنما هو عبد من عباد الله، عبد وليس إلها. وإذا كان عبدا فلا يطلب منه شيء ولا يدعى من دون الله عز وجل لأنه عبد. وهذا شرف له صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله، هذا شرف له، ولهذا وصفه الله بالعبودية في أعز المقامات، وصفه بأنه عبده في الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قال بعبده، هو عبد، هذا شرف له في أرفع المقامات وهو الإسراء والمعراج. وصفه بالعبودية في الوحي والإنزال، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مما نزلنا على عبدنا، وصفه بالعبودية في مقام الوحي والإنزال. فهذا في مقام التحدي، تحدي المشركين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، تحداهم وصفه بالعبودية، فهذا أرفع مقام له صلى الله عليه وسلم. ولما قال له قوم أنت سيدنا وابن سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى قالوا المسيح ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، فغلوا في المسيح وأنزلوه منزلة الرب تعالى الله عما يقولون. الرسول نهى عن ذلك، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. هذه من عبارات الشيخ رحمه الله في ثلاث الأصول، لأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. هذا هو التشهد الأول الذي في وسط الصلاة، ويأتي التشهد الأخير. نعم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. إذا قعد يعني جلس للتشهد. نعم. وذكره وفيه عند قوله إذا قعد، هذا دليل على أنه لا يصح تشهد إلا بالجلوس، ولا يتشهد وهو قائم، إنما يتشهد وهو جالس. الجلوس للتشهد ركن من أركان الصلاة، فلو أتى به وهو غير جالس لم يصح. نعم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره وفيه عند قوله: وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. نعم، في زيادة في هذه الزيادة: فإنكم إذا فعلتم ذلك، يعني قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. نعم. وفي آخره: ثم يتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه. ثم يتخير من المسألة ما شاء، يدعو بعد التشهد، يدعو بما يسر الله له من أمور الدنيا والدين، فهذا فيه دليل على أنه يدعو بما تيسر له مما لا يخالف الكتاب والسنة. نعم. متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله وذكره. نعم، عن عبد الله عن ابن مسعود، لا يزال الحديث حديث ابن مسعود برواياته. ومن تأكيدات أنه من تأكيدات أن هذا هو التشهد الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، وكونه علمه إياه هذا دليل على تأكده ووجوبه، كما يعلمه السورة من القرآن تأكيد بعد تأكيد، علمه كما يعلمه السورة من القرآن، وكذلك من التأكيد يدي بيده، يعني يد ابن مسعود بيد الرسول صلى الله عليه وسلم كما في أول الحديث. كل هذه تأكيدات أن ابن مسعود رضي الله عنه تلقى هذا التشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة. نعم. قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد. حديث ابن مسعود هذا أصح حديث في التشهد الوارد عن عدد من الصحابة كما يأتي، هذا أصحها، هذا كلام الترمذي. ثم قال: وعليه العمل، عليه العمل عند أكثر أهل العلم. نعم. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. نعم. إذن هذا مما يؤكد هذا التشهد، لأنه عليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة. نعم. وعن ابن عباس، هذا النوع الثاني من أنواع التشهد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول. وهذا دليل على أن العبادات لا بد أن تتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي الإنسان بشيء منها باستحسانه أو بتقليده لغيره، وإنما هذا يؤخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة أو رواية صحيحة. نعم. فكان يقول: التحيات المباركات. زاد المباركات، وصف لها بأنها مباركات. نعم. التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله. التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، أي كل هذه لله، تحيات المباركات والصلوات الطيبات كلها لله. زاد على رواية ابن مسعود المباركات والطيبات، وهذا وصف لها بالبركة والطيب ما يزيدها تأكيدا. نعم. كان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. لله يعني وحده. لله وحده. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. مثل حديث ابن مسعود: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. البركات عرفناها جمع بركة، وهي ثبوت الخير ونماؤه. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد هذا مثل حديث ابن مسعود. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله. لم يذكر عبده ورسوله، اقتصر على رسول الله، أن محمد رسول الله. لا، اختصار أيضا، والمعنى واحد، لكن حديث ابن مسعود أوفى. حديث ابن مسعود أوفى. نعم. رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا. ذكر السلام منكرا، الترمذي في روايته ذكر السلام منكرا، يعني بلفظ سلام عليك، سلام بدل السلام بالألف واللام المعرف، يسمى إذا جاءت الألف واللام يسمى المعرف، وإذا حذفت الألف واللام يسمى بالمنكر، يعني نكرة، لأن الكلام، لأن الأسماء إما نكرة وإما معرفة. نعم. ورواه ابن ماجه كمسلم، لكنه قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، يعني في رواية ابن عباس: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الزيادة التي جاءت أن محمدا عبده ورسوله. نعم. ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال: وأشهد أن محمدا. ورواه ابن ماجه كمسلم. نعم. كرواية مسلم يعني. لكنه قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام، وقال فيه: وأن محمدا، ولم يذكر أشهد. نعم. رواية الشافعي وأحمد، الشافعي رحمه الله في مسنده، وأحمد في مسنده، أنه قال: أشهد أن محمد رسول الله بدون لفظ أشهد، يعني قرنها مع شهادة لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولم يكرر أشهد. نعم. ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام، وقال: تنكير السلام مثل ما سبق، سلام بدل السلام. نعم. وقال فيه: وأن محمدا، ولم يذكر أشهد، والباقي كمسلم. والباقي باقي الألفاظ الحديث كرواية مسلم، الاختلاف الروايات يسير. نعم. رواه أحمد من طريق آخر كذلك، لكن بتعريف السلام. ورواه نعم بتعريف السلام كما جاء في حديث ابن مسعود: السلام بدل سلام. هذا لا شك أنه أشمل، السلام المعرف بالألف واللام أشمل من المنكر. نعم. ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام، وقال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. باب في أن التشهد في الصلاة فرض. نعم. التشهد الذي مر بنا برواياته، هل هو سنة ولا فرض؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من يرى أنه من سنن الصلاة، ومنهم من يرى أنه واجب وليس سنة فقط، وإنما هو واجب في الصلاة. وسيأتي بيان أدلة هذا القول. نعم. باب في أن التشهد في الصلاة فرض. عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا وأن نقول قبل أن يفرض علينا، هذا محل الشاهد، أدل على أن السلام فرض، على أن التشهد فرض، على أن التشهد في الصلاة فرض وليس سنة. كنا نقول قبل أن يفرض، من الذي فرضه؟ هنا لم يسمى الفاعل، الذي فرضه هو الله. إذا قال الصحابي كنا نؤمر بكذا، أو كنا ننهى عن كذا، أو فرض علينا كذا، فإن هذا في حكم المرفوع إلى الله جل وعلا، أنه هو الذي فرض وهو الذي يأمر وهو الذي ينهى سبحانه وتعالى. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل، على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله، وذكره. نعم. وكنا قبل نقول قبل أن يفرض، أي قبل أن يوجب علينا التشهد في الصلاة، السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، جبريل سيد الملائكة عليه الصلاة والسلام وهو الموكل بالوحي، وميكائيل هو الموكل بالقطر، هو الموكل بالقطر، ونص على هذين الملكين لشرفهما من بين الملائكة، الوحي تحيا به القلوب والقطر تحيا به الأرض بعد موتها. نعم. السلام علينا، السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، الله لا يدعى له بالسلام لأنه هو السلام سبحانه وتعالى، لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله، وذكره، رواه الدارقطني. نعم، بدلا تقول السلام على الله من عباده تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، وإلا فالله لا يسلم عليه، يحيى سبحانه، يحيى ولا يسلم عليه. نعم. رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح، وهذا يدل على أنه فرض عليهم، هذا يدل على أن التشهد فرض بقوله قبل أن يفرض علينا التشهد، دل على أنه فرض وليس سنة. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجزي صلاة إلا بتشهد. نعم، وهذا يؤيد الوجوب، أن عمر رضي الله عنه صحابي الجليل خليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، يقول لا تجزئ صلاة، لا تجزي يعني لا تصح بدون تشهد، فهذا فيه أن التشهد فرض في الصلاة، التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، رواه سعيد في سننه والبخاري في رواه سعيد بن منصور، يعني في سننه، سنن سعيد بن منصور كتاب مشهور في الأحكام يجمع بين الروايات وبين الفقه وأقوال الصحابة والتابعين. نعم. رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه، البخاري في تاريخه، البخاري في تاريخه يعني ليس في الصحيح وإنما هو في كتاب التاريخ له. هل البخاري له تاريخ؟ نعم له تاريخ في الرجال، ما هو تاريخ في الحوادث، تاريخ على قسمين، تاريخ الحوادث والأخبار وتاريخ التراجم الرواة، تراجم الرواة وسير الرواة وبيان الراوي الحافظ المتقن ممن هو دونه، يعني تاريخ الرجال، سير الرجال، رجال الحديث، هذا معنى تاريخ البخاري. نعم. والإمام أحمد أيضا له التاريخ في هذا المعنى، تاريخ الرجال والرواة وسير الرواة. نعم. باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين، يعني في التشهد، هذا من أحكام التشهد، من أحكام التشهد وضع اليدين على الفخذين والإشارة بالسبابة وقبض بعض الأصابع كما يأتي، وبسط بعض الأصابع. نعم. عن وائل ابن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قعد فافترش رجله اليسرى. ثم قعد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يحكيه وائل بن حجر رضي الله عنه أحد الرواة الذين يروون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حضروها ورأوها. نعم. ثم قعد فافترش رجله اليسرى. افترش رجله اليسرى، تقدم لنا معنى الافتراش، أن يجعل ظهرها إلى الأرض وباطنها إلى أعلى ويجلس عليه، التشهد الأول. نعم. ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. نعم. وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وركبته اليسرى، يعني بين الركبة وبين الفخذ. نعم. وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وكذلك اليمنى وضع ذراعها على فخذه اليمنى، هذا الذراع، وأما الكف فإنه وضعها أيضا على الفخذ والركبة ولكن قبض بعض أصابعها، أما اليسرى تكون أصابعها مبسوطة على الرجل، مضمومة، مبسوطة مضمومة. نعم. وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وقبض ثنتين من أصابعه، بخلاف اليسرى، اليسرى لم يقبض شيئا من أصابعها وإنما بسطها مضمومة على فخذه وركبته، وأما اليمنى فإنه قبض منها أصبعين، وهي السباء، وهي الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر يقبضهما، وأما السبابة وهي الإصبع التي تلي الإبهام فإنه يرفعها ويشير بها إلى التوحيد. نعم. ولهذا تسمى السبابة وتسمى السباحة، لأنه يشار بها إلى التسبيح أو يشار بها إلى السباب. نعم. ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم حلق حلقة، كيف حلق حلقة؟ يعني جعل رأس الوسطى، جعل رأس الأصبع الوسطى مع رأس الإبهام كحلقة، كصفة الحلقة، جعل رأس الأصبع الوسطى مع رأس الإبهام فأصبح على شكل حلقة، وأما السبابة فرفعها يشير بها إلى الوحدانية. نعم. ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، يدعو بها تفسير لقوله يحركها، يحركها يدعو بها يعني يرفعها عند الدعاء، يرفع أصبعه عند الدعاء عندما يأتي لفظ الجلالة أو عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يشير بها إلى التوحيد ويشير بها عند الدعاء. نعم. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام وهي السبابة. نعم. فدعا بها يعني يشير بها عند الدعاء. دعا بها يعني يشير بها عند الدعاء. إذا جاء لفظ الجلالة أشار بها إشارة إلى التوحيد. نعم. ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. أما اليسرى فإنه يضعها على فخذه اليسرى مبسوطة الأصابع مضمومة ولا يقبض منها شيئا. نعم. وفي لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها. هذه صفة ثانية، قبض أصابعه كلها ولا يحلق كما سبق، يقبض أصابعه الأربعة الثلاثة كلها، يقبض أصابعه الثلاثة كلها، الخنصر والبنصر والوسطى، يقبضها ويشير بالسبابة. هذه صفة ثانية. نعم. وقبض أصابعه كلها وأشار، يعني الثلاثة كلها، يعني الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى. نعم. وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. وأما أصبعها التي تلي الإبهام وهي الرابعة فإنه يشير بها إلى التوحيد، يرفعها. نعم. ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى كما سبق. نعم. رواهما أحمد ومسلم والنسائي. نعم. باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي، نقف عندها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل نسمع بعض المصلين يقول في التشهد الزكوات لله، هل صح ذلك وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما رأيته. الحديث التي مرت بكم والشوكاني يستقصي في شرحه ما ذكر هذا. نعم. الله أعلم، كان وجدوها برواية، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأحسن أن يقال السلام على النبي. لا يقال ما ورد، يقال ما ورد ولا يحذف منه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما أصلي لا أنظر إلى موقع السجود ولكني أغمض العينين وأقرأ القرآن وأتفكر فيه، فهل صلاتي هذه صحيحة أم أن فيها شيء؟ الصلاة صحيحة، لكن كونك لا تنظر إلى موضع سجودك هذا خطأ، لأنك إذا لم تنظر إلى موضع سجودك تسرح نظرك أمامك وتشتغل عن الصلاة، فنظرك إلى موضع سجودك يقصر النظر ويكون هذا أدعى إلى الخشوع، عدم التفكير. أما إذا صرت تناظر المارة وتناظر كل اللي أمامك هذا يشغلك عن الصلاة، هذا خلاف السنة. نعم. وش يقول؟ يقول وأغمض العينين وأقرأ. أما أغماض العينين فهذا مكروه، لأن هذا صفة اليهود في صلاتهم، إلا إذا صار أمامه ما يشغله، إذا صار أمامه ما يشغله فإنه يغمض عينيه، أما إذا كان ما أمامه شيء يشغله فإنه لا يغمض عينيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل أن يعيد لفظ وأشهد أن محمد رسول الله أم يعطف مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ أكمل أنه يعيد، هو أنه يعيد ولفظ أشهد أن محمد رسول الله هذا أكمل، وإذا عطف بدون وأشهد هذا مجزي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع الدعاء بعد التشهد الأول؟ ما ورد هذا. بعد التشهد الأول يقوم لبقية الصلاة، ما يجلس يدعو، يقوم. إنما الدعاء بعد التشهد الأخير، في آخر التشهد الأخير وقبل السلام كما يأتي، هذا محل الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول هل يشترط أن يكون التشهد بلفظه ولا يجوز أن يأتي به بالمعنى؟ نعم، يأتي به بلفظه إذا استطاع يأتي به بلفظه، وإذا كان ما يستطيع يأتي به بمعنى. نعم، إذا كان يفهم المعنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين قولنا إن هذا واجب أو أنه فرض؟ هل هناك فرق بين قولنا إن هذا الأمر واجب أو أنه فرض؟ الفرض أكد من الواجب، الفرض أكد من الواجب، والركن أكد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الصوفية يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لأن الحديث نقول أيها النبي يقولون، وحروف النداء إنما تستعمل للأحياء. نعم، الرسول حي في قبره صلى الله عليه وسلم، ما في شك. كل الأنبياء والشهداء أحياء، لكن حياة برزخية، ما هي مثل حياتهم في الدنيا. ما نخاطبهم ولا نسألهم ولا نطلب منهم شيئا مثل ما كانوا على الدنيا وعلى وجه الأرض. انقطع هذا بموتهم، انقطع هذا بموتهم، فلا يخاطبون مخاطبة الحي، ويطلب منهم الأشياء، هذا شيء باطل. فكونهم أحيا في قبورهم لا يلزم منه أننا نخاطبهم ونطلب منهم الحاجات ونستغيث بهم، هذا الشيء ما فعلته الأمة قاطبة. الأمة ما فعلت هذا، بما فيهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. لا يجوز أن يقال الأنبياء يدعون لأنهم أحيا في قبورهم. نعم، أحيا في قبورهم، ولكن لا يدعون ولا يطلب منهم شيء مثل يوم كانوا على قيد الحياة في الدنيا، ما يطلب منهم شيء أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى ما ورد إن الله هو السلام، وكيف يحيى الله سبحانه وتعالى؟ يحيى يعني يعظم، تحيات يعني التعظيمات، فالله يحيى بمعنى يعظم، ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، أن تدعو لله، الله هو المدعو سبحانه وتعالى، ولا تدعو له، تدعو له بالسلامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل زيادة وحده لا شريك له بعد أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله، هل هي واردة؟ نعم، ما هي وردت في حديث ابن مسعود، أول حديث في الباب، تقرأ ترجع له حديث ابن مسعود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السؤال وش عنه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له زيادة. نعم، وردت في بعض الروايات، له لا شريك له وردت في بعض الروايات، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أليس التشهد كله دعاء؟ فهل يدل على أنه يحرك أصبعه أثناء التشهد كله؟ لا، الدعاء المراد به دعاء الطلب، دعاء الطلب، أو دعاء المسألة، دعاء الطلب. إذا سألت الله المغفرة، سألته الرحمة، سألته الرزق، تحرك أصبعك. أما دعاء العبادة فلا تحرك أصبعك، لأنه ما هو طلب، عبادة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رأيت بعض الناس يشيرون بالسبابة حين يسمع الأذان خاصة، إذا سمعوا الشهادتين أو كلمة لا إله إلا الله في الأذان والإقامة فإنه يرفع أصبعه، فهل هذا وارد؟ نعم، لا بس، إشارة إلى التوحيد. قال لا إله إلا الله لو ما هو في الصلاة يرفع أصبعه، إشارة إلى التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل إذا أشار بالسبابة هل يحركها أم يوقفها؟ ما ثبت في هذا الشيء تقريبا، ما ثبت في هذا الشيء أن يحركها، أو إنما يشير بها يرفعها يشير بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن التشهد الأول واجب وأن التشهد الثاني فرض كما ورد في الأدلة، فما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين؟ التشهد الأول واجب وفي التشهد الثاني الصلاة على النبي ركن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد شيء في أن السنة هي النظر إلى السبابة في حال التشهد في الصلاة؟ نعم، ذكروا هذا، لأن هذا يعني يحجز بصرك عن النظر أمامك أو إلى جهة أخرى ما يشغلك عن الصلاة، نظرك إلى سبابتك يعني تنظر إلى شيء واحد وتركز على شيء واحد، هذا أدعى للخشوع وعدم الانشغال. نعم. تعليل، يعني اللي أعرف أن هذا تعليل، ما هو يعني شيء مذكور في الرواية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قول صلى الله عليه وسلم بعد نهاية التشهد الأول إذا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس، إذا قال صلى الله عليه وسلم فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف التشهد الأول؟ نعم، التشهد الأول يخففه حتى كأنه على الرضف الحار، تخفيفه لا يجلس جلوسا طويلا في التشهد الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صلينا مع الإمام وبعد أن انصرفت لمنزلي ذكر لي أحد الجماعة بأن الإمام أعاد الصلاة لأنه تبين له أنه زاد ركعة، يقول فما الحكم، هل أعيد صلاتي؟ إذا زاد ركعة سهوا فصلاته صحيحة، لكن يسجد للسهو فقط، صلاته صحيحة ويسجد للسهو، أما إذا زاد ركعة متعمدا بطلت صلاته. ما أظن إمام يبي يزيد ركعة متعمدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقم يده اليسرى ركبته اليسرى، وهل هذا من السنة؟ هذا في الركوع يلقم كل يد ركبة وهو راكع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في القرآن اسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أحمد ومرة محمد، يقول ما معنى كل اسم وأيهما يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلاهما يطلق على النبي، هو أحمد ومحمد والحاشر والعاقب، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام، ذكر ابن القيم في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، له كتاب خاص في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يلا الأفهام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يلا الأفهام. نعم، فراجعوه، له أسماء كثيرة، أحمد ومحمد، في التوراة اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وفي القرآن اسمه محمد، وكلاهما اسمان له صلى الله عليه وسلم، ومعناهما كثير المحامد، أنه كثير المحامد عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول اللهم أجرنا من عذاب النار وعذاب القبر، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، في نهاية التشهد الأخير؟ وهل كلامه هذا سيأتي إن شاء الله؟ هذا في حديث: استعيذ بالله من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. يقول: وهل هي واجبة؟ لا، ما هو واجب. لا لا، بعض العلماء يوجبها، لأن الرسول قال استعيذوا، يعني أمر، والأمر يفيد الوجوب، والجمهور على أن هذا مستحب وليس واجبا. نعم. وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا انتهيت من قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة والإمام لم يركع بعد، فهل أسكت أم أقرأ ما تيسر من القرآن؟ اقرأ ما تيسر من القرآن ولا تسكت. نعم. لكن لا تعيد الفاتحة، لأن ركن، والركن لا يكرر. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: وكذا إذا انتهيت من التشهد الأول ولم يقم الإمام، فهل أكمل التشهد الأخير وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترد التشهد الأول، إذا لم يقم الإمام رد التشهد الأول، لا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أنوي صلاتين نافلتين في صلاة واحدة كتحية المسجد وركعتي الضحى، أو ركعتي قبل الفجر وتحية المسجد في صلاة واحدة؟ السنة أن تصلي كل صلاة على حدة إذا كنت تريد الأجر والعمل بالسنة، لكن لو دخلت المسجد مثلا لصلاة الفجر وأنت ما صليت الراتبة، فتصلي الراتبة وتكفيك الراتبة عن تحية المسجد. دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة، صلى الفريضة وتكفيك عن تحية المسجد، تدخل فيها. خلصت من الطواف وأقيمت الصلاة، صل الفريضة تكفيك عن ركعتي الطواف. أما إذا كنت في حال السعة، الأفضل أنك توسع على نفسك بالأعمال الصالحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثير من الشركات، شركات المقاولات، يأخذون المشاريع مع دفع الرشوة، وما حكم العمل معهم كفني أو مهندس، مع العلم أنه لا دخل لي في مسألة الرشوة، فلم أدفعها أنا وإنما مجرد عامل عندهم؟ ما يكفي أنك ما تعمل عندهم، لابد تخبر عنهم لأجل الأخذ على أيديهم ومنع هذا الباطل، لأن هذا من المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. هذا منكر، لازم تخبر عنهم ولا تقربهم، ما قربهم خير، وهم يتعاطون الحرام ما قربهم خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب ولله الحمد أحب الخير وأهل الخير، ولكني قد ابتليت بالنظر إلى الصور المحرمة، يقول: فما نصيحتكم لي؟ أن تستعين بالله تترك النظر إلى الصور المحرمة، ويعينك الله عز وجل. تستعين بالله وتعزم، والله يعينك على ذلك. إذا علم منك النية الصالحة أعانك على هذا وبغضها إليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شاب من فرنسا يقول أنه كان كافرا ثم أسلم ولله الحمد، يقول: وقد نويت الهجرة إلى بلاد المسلمين، واخترت بلدا إسلاميا لأدرس العربية وأتعلم الدين، لكن والدي لا يريد أن أهاجر وقد منعني من ذلك، فهل أهاجر أم أطيعه وأجلس؟ إذا كان يحتاج إليك، إذا كان يحتاج إليك أن تكون عنده لتبر به، تقوم بحوائجه، فتبقى عنده مع تمسكك بدينك. أما إذا كان لا يحتاج إليك فإنك تهاجر ولا تطيعه، لأنه لا ليس بحاجة إليك، إنما يريد أن يمنعك من الهجرة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن يقبل المعلم الهدية من الطالب عنده؟ لا، المعلم لا يقبل. إذا كان له راتب يقبض راتبا التعليم فلا يأخذ من الطلاب شيئا، لا هدية ولا غيره، لأن هذا رشوة. أما إذا كان أنه يدرس بالأجرة، يدرس الطلاب بالأجرة، فلا مانع أنه يأخذ منهم في مقابل عمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أزاح الشريعة بقوانين وضعية ولكنه فعل هذا لأمور دنيوية ويعترف أن حكم الله هو الواجب وأنه مخطئ في فعله، فهل يكفر بذلك؟ الله أعلم، هذا ما أدري عن واقعه، ولا أدري عن ما أدري عن واقعه وظروفه، تختلف الظروف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أصلي راتبة المغرب وأنا في السيارة، حيث خفت من دخول العشاء وأنا في الطريق وأنا مقابل للقبلة؟ إذا كنت تقود السيارة فلا بأس أن تتنفل وأن تقودها، أما إذا كنت راكب لست تقود السيارة فإنك تصلي بالسيارة، لكن تركع وتسجد وتقوم إذا تمكنت من القيام، تفعل ما تستطيع من أركان الصلاة. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإنسان أن يدعو بعد التشهد بلغة غير اللغة العربية، سواء كان في صلاة فريضة أو نافلة؟ إذا كان يحسن العربية فلا يدعو إلا بها، ما إذا كان لا يحسن العربية إنه يدعو بلغته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نرجو منكم حفظكم الله أن توجهوا وصية لنا أبناؤكم طلبة العلم وعامة المسلمين في هذه الفتن التي تجعل الحليم حيران، فما موقفنا منها؟ ليس بيديكم قدرة ولا إمكانية، عليكم باعتزال الفتن وعدم الدخول فيها، وإذا كان عندكم علم تبينون للناس ماذا يعملون، بينون لهم، تطمئنونهم تنصحونهم عن الخوض في هذه الفتن، و لأن هذا لا يجدي شيئا، وإنما يغر الصدور ويحدث البغضة بين الناس، يصير جدال وأخذ رد بدون فائدة. عليكم أمران: أولا اعتزال الفتنة وعدم الدخول فيها، ثانيا البيان، من عنده قدرة على البيان يبين للناس ما يجب عليهم يبين لهم، اللي ما عنده علم ولا عنده معرفة يسكت ولا يخوض في شيء لا يحسنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لقد نذرت نذرا منذ الصوت صار يختلف. نعم. يقول: لقد نذرت نذرا منذ فترة طويلة 3 سنوات، يقول: فماذا يلزمني الآن؟ ما ندري وش عن نذر، ولا هو عدة أشياء أو على شيء واحد، أو ما ندري وش السبب، هل هو في حالة غضب أو في حالة راحة، أو فيه تفصيل هذا؟ لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضابط في التفريق بين المبتدع الذي وردت أقوال السلف في ذمه وهجره، وبين صاحب السنة الذي ارتكب خطأ ما، حيث إن بعض الناس كلما رأى مخطئا في أمر من أمور الدين أنزل عليه نصوص السلف في المبتدعة فهجره وذمه؟ هذا غير صحيح، هذا خلط. المخطئ غير المبتدع، المخطئ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، المخطئ يغفر له إذا لم يتعمد، أما المبتدع فإنه يأثم والعياذ بالله، يأثم إثما عظيما. في فرق بين المخطئ والمبتدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة ليس لها ولي وهي في جنوب الهند، يقول: هناك مراكز إسلامية لكن يرأسها قبوريون وجماعات فيها نظر وأهل السنة قليل، سؤاله: هل يختارون أعلمهم لمثل هذه الأمور فيزوجونها، أم ماذا يفعلون؟ والأصل أنه يرجع إلى المراكز الإسلامية، هذا هو الأصل، لأن المركز الإسلامي في بلاد الكفر يقوم مقام ولي الأمر في بلاد المسلمين، ويقوم مقام ولو كان عنده ما عنده، يقوم مقامه في العقد عليها، تولي العقد عليها ولو كان عنده ما عنده. نعم. تقول: الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعمل مدرسا في المدرسة، وقد قامت إدارة المدرسة باختبار الطلاب بدلا مني بعد معرفتهم بأنني لا أساعد الطلاب بحلها ولا أضع لهم إلا الدرجة المستحقة، سؤاله: هل علي إثم في توكيل الأمر إليهم بعد أن أرغموني على ذلك؟ ليس لك حيلة، لكن لا توقع على نتيجة الاختبار المزيف، لا توقع عليها، اللهم هم يوقعون عليها ويتحملونها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل القراريط المترتبة على صلاة الجنازة تضاعف في المسجد الحرام ب100,000 قيراط كمضاعفة الصلاة؟ الله أعلم، لكن العبادات في المسجد الحرام تضاعف منها صلاة الجنازة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قصة الإمام مالك رحمه الله مع الرجل الذي حج 40 حجة ولم تقبل منه، فسأله الإمام مالك: ما الذنب الذي فعلته؟ فقال: إنه قد وضع أمه في تنور. يقول: هل هذه القصة صحيحة ووردت عنه؟ هذه أول مرة أسمعها، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح بأن أفضل مذهب في باب العبادات هو مذهب المالكية لأنه مذهب لأهل المدينة؟ أهل المدينة ليس لهم اختصاص على غيرهم من العلماء، إنما هذا عند الإمام مالك رحمه الله، لكن جمهور العلماء على أن أهل المدينة وغيرهم سواء في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، العبرة بالدليل عند أهل المدينة وعند غيرهم، العبرة بالدليل من الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هل من قالها وعليه ذنوب صغائر أو كبائر هل يعذب عليها قبل دخوله الجنة؟ هذا أمره إلى الله عز وجل، أقول أمره إلى الله عز وجل، أما الصغائر إن الله يكفرها عنه، وأما الكبائر فهذه على الأصل أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل مسافر صلى خلف مقيم، والمسافر سيصلي العشاء والمقيم يصلي المغرب، فهل للمسافر أن يقصر الصلاة؟ لا، إذا صلى المسافر خلف مقيم فإنه يتم الصلاة، صلاة المغرب وغيره، لأنه يصلي خلف مقيم وليس خلف مسافر، وحكمه حكم الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لي ابن عمره 7 سنوات، يقول لي ابن عمره 7 سنوات، يقول: وأنا والده أسافر أحيانا، فهل أجبره على أن يذهب إلى المسجد عند صلاة المغرب والعشاء لأنني أخاف عليه من بعض الأمور؟ وصي عليه من تثق به من الجيران يذهب معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضابط في جمع الصلاة بسبب المطر؟ الضابط هو المطر الذي يبل الثياب كما ذكر العلماء، أو يخلف وحلا في الطريق بينه وبين المسجد. وأما مجرد رشاش المطر هذا ليس عذرا ولا يبيح الجمع. بعض الأئمة إذا شاف الخيال يجمع، نعم إذا شاف الخيال يجمع، إذا شاف الغبار يجمع. يا عباد الله، الصلاة موقوتة، كل صلاة في وقتها، ما يجوز تقدم صلاة وتؤخر عن وقتها إلا لعذر شرعي، ما يجوز هذا، ولا تصح الصلاة. ألا تتحملوا الناس معكم، المصلين معكم، مع تحمل أنفسكم؟ اتقوا الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما دليل من منع المسافر من جمع صلاة العصر مع الجمعة؟ لأنه لم يرد، دليله أنه لم يرد، هاتوا لي دليل على أن جمعت العصر مع الجمعة. السماء أمطرت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهم في المسجد بعد ما دعا الرسول واستغاث في الخطبة، نزل المطر من الجمعة إلى الجمعة، ولا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الترحم على البوصيري صاحب البردة الذي له أبيات شركية ويقال لعله جاهل لم يمت على الشرك؟ الله أعلم، ما كلفك الله بهذا، اتركه ولا أنت مسؤول عنه. لكن لو سئلت عن أبياته تقول له: هذه شركية، فلا تجب. أما الشخص الله أعلم، لا تكلم فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يوجد دعاء ثابت وارد بين خطبتي الجمعة في الجلسة بين الخطبتين؟ ما حد الدعاء، لكن تدعو بما، لأنه مظنة الإجابة، لأن هذا الوقت مظنة الإجابة، وقيل أنه هو الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يجوز أن أقول عند الدعاء: اللهم إني أسألك بحق هذه الساعة المباركة أو بحق هذا اليوم العظيم؟ لا يجوز الدعاء بحق المخلوق، لا الرسول ولا غيره، ما يجوز هذا. والساعة مخلوقة يا أخي، الساعة وقت مخلوق، فلا تتوسل بالمخلوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما الحكم في من نسي سجود السهو بعد فراغه من الصلاة؟ ما الحكم في من نسي أن يسجد للسهو بعد فراغه من الصلاة؟ إن كان طال الفصل يسقط السجود، سجود السهو. إن كان الفصل قريبا يسجد، ما فات يسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: صلاة النافلة على الدابة هل هي خاصة بالمسافر أم يجوز أن يصلي المقيم على دابته وسيارته؟ لا، خاص بالمسافر، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يركب الحمير ويركب الخيل، ولا ورد أنه يصلي على الدابة إلا في السفر. نعم. الله تعالى أعلم.